سعيدا في غابة حوله الأصدقاء. روبن هود روبن هود يمضي في عتم وتبات عيناه دوما للسماء. خلف الأعداء والأشرار يمضي في الغابة ليل نهار. هو للأصحاب خير صفير بالحب ينور كل طريق. روبن هود والقوس بين يديه لا يأبه للأبطال بالأنوار. يصوت سهما هو كالأبطال في الأجبال. روبن هود روبن هود روبن هود يمشي سعيدا في الغابات حوله الأصدقاء.